إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في جوهرة التوحيد لابن مشرف رحمه الله تعالى، وما زلنا فيما يتعلق بصفة الكلام. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ثم كلام الله كالقرآن ليس بمحدث ولا بفاني، واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سيان. فمن يقول قال فمن يقول بأنه قول البشر فكافر، والله يصله سقر. ومن يقول بخلقه أو سطره ومن يقول بخلقه أو سطره فهو مضل، فاستعذ من شره، هذا هو الحق فدع عنك الهوى. سبحان الله. اقرأ البيت الأول. قال: فمن يقول بأنه قول البشر فكافر، والله يصله سقر. فمن يقول بأنه قول البشر فكافر وسوف يصلى سقر، يصليه الله سقر. يشير المصنف الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى قصة الوليد ابن المغيرة، وهي تنطبق على كل من شابهه، ومنهم الذين قالوا إن القرآن مخلوق، فكأنه من قول البشر عندهم أيضا. وقصة الوليد يذكرها العلماء، وردت في عند الحاكم وغيره بسند صحيح، أن الوليد بن المغيرة أعجبه القرآن عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة غافر، أول سورة غافر، في قول الله تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إلى قوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، إلى قوله: وإليه المصير. ألف لا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر التوب شديد العقاب ذي الطول، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إليه المصير. ما يجادل في آيات هنا قال أعجبته المغيرة، أعجبه القرآن، وأعجبته تلاوته، فأعاد لما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعاد مرة أخرى فأعجب، وقال: إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أوله لمثمر، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، إلى أن قال: وما هو من قول البشر. ثم لما سمعت قريش بذلك قالوا: إذن تصبؤ كل قريش الآن، قالوا الآن تصبؤ كل قريش، يعني يصبؤون، يعني يسلمون، يسمون من أسلم بالصابئ. فلما بلغ ذلك أبا جهل هرع إليه وقال له: يا أيها الشيخ، شيخ قريش، ومعروف هو من أشياخ قريش، إن قومك، يعني كفار قريش، يجمعون لك مالا ليساعدوك، لأنه بلغهم أنك تذهب وتأكل على مائدة محمد وابن أبي قحافة، يعنون من؟ أبا بكر رضي الله عنه. فقال: ومن محمد؟ أنا أغنى قريش على الإطلاق، فكيف أذهب إلى موائد محمد وابن أبي قحافة وهم فقراء ولا يعدلون شيئا بالنسبة لي؟ قالوا: إذن أنت يعني تأثرت ويخشون عليك أن تصبوا فإذا صبأت صبأت كل قريش. فلا بد أن تقول فيه قولا ترضي فيه قومك وتسكتهم لأنهم كانوا يتكلمون فيك. ففكر طويلا وأبدى وأعاد مع إعجابه به وقوله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وكلامه الذي سمعتم، ثم بعد تفكير طويل قال إن هو إلا سحر يؤثر. إن هو إلا سحر يؤثر، يعني يعلم أنه كلامه كلام من كلام السحرة، لأنه يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، فإذا هذا من عمل من؟ من عمل السحرة. فنزلت فيه في ذمه آيات تتلى إلى يوم القيامة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لواحة للبشر عليها لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها 19. ومعنى الآيات الكريمة إنه فكر وقدر، لأنه قال دعوني أفكر، هو أعجب بالقرآن ودخل في قلبه لكنه والعياذ بالله لم يسلم. فنزلت الآية، لا تصور يا أخي الكريم، لا تصور، لا أبيحك في التصوير، امحه، امحو التصوير يا أخي، التصوير محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، انتبه. أقول قال الله تعالى إنه فكر وقدر، وقدر الله أكبر، يعني فكر وقدر في نفسه ماذا يقول لقريش ليرضيهم مع أنه مقتنع أن هذا حق. فقتل كيف قدر، قتل لعن كيف قدر، كيف هذا التقدير الذي قدره بغير برهان ولا هدى والعياذ بالله، وإنما هو الهوى عند والخوف على المنصب والخوف على الجاه والخوف أن يعير أنه ترك دين أبائه وأجداده. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، هذا تأكيد للعنه لأنه قدر تقديرا سيئا. ثم ماذا؟ ثم عبس ثم نظر، ثم نظر بعد التفكير نظر نظر نظرا سيئا فاخترع هذا الأمر الجديد وهو أنه سحر يؤثر. ثم عبس كلح وجهه، كلح وجهه وبسر كلح وجهه، عبس تقطب جبينه وحاجباه، وبسر كلح وجهه، كلح وجهه وهو كالح في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم عبس وبسر ثم قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا الذي توصل إليه وهو يعرف أنه يكذب في هذا، سحر معروف مأثور عن غيره، إن هذا إلا قول البشر، السحر هذا من قول البشر. قال الله عز وجل ها سنصليه سقر، سقر اسم من أسماء جهنم أو باب من أبواب جهنم. وما أدراك ما سقر والعياذ بالله، هذا تعظيم وتهويل لشأنها فإنها خطيرة. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تدعه حيا ولا ميتا، كما قال الله تبارك وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر مغيرة لبشرتهم لأنهم تبدل جلودهم كلما نضجت، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. لواحة للبشر عليها 19 هم من خزنة جهنم. قال الخبيث ما وقف عند هذا الحد، قال: أنا أكفيكم 17 وكفوني ما كم؟ 2. صلى الله العافية والسلام. وهكذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذن من قال إنه قول البشر فإنه كافر خارج ملة الإسلام. وهذا الوليد قال إنه سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، فكفره الله تعالى بذلك والعياذ بالله. وهو الذي وصفه الله بقوله: عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، عيره بأنه ابن زنا. سنسيمه على الخرطوم قطع أنفه خطم يوم إيش؟ يوم بدر ثم هلك، ثم هلك. قطع أنفه يوم بدر ثم هلك، سنسيمه على الخرطوم، يعني سيقطع أنفه وقد قطع. فنال العذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلذلك هو من أكفر كفار قريش الوليد بن المغيرة، لأنه ضل على علم، عرف أن الله حق وأن القرآن حق، فخشي على منصبه وجاهه وماله ومكانته بين قريش فكفر وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر والعياذ بالله. وهكذا شأن كل من قال إنه قول البشر. ومن زعم أن القرآن مخلوق فإنه ماذا؟ فإنه ممن قال إنه قول البشر، ممن قال إنه قول البشر والعياذ بالله. لأنه من الذي عبر عن الله؟ القرآن كلام الله، فمن اعتقد أن أحدا عبر به عن الله فهو متشبه بمن؟ بالوليد بن المغيرة الذي قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، قول البشر، إن هو إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر والعياذ بالله. نعم، اقرأ البيت. فمن يقول بأنه قول البشر فكافر والله يصليه سقى. نعم، بعده. ومن يقول بخلقه أو سطره فهو مضل فاستعذ من شره. نعم، من قال بخلق القرآن فهو كافر بإجماع علماء المسلمين، هذا إجمالا، يعني القائلون من الجهمية والمعتزلة القائلون بخلق القرآن هؤلاء كفار، لأنهم أنكروا أن يكون الكلام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهم جعلوا القرآن من خلق الله، وأخرجوا أفعال العباد من ماذا؟ من خلق الله. وهذا تناقض منهم في غاية الخطورة. فالذي قال إن القرآن مخلوق أو قال إنه عبارة، وهو قد عبر عنه بسطره، إنه عبر به عن كلام الله، فذلك ضال مضل فاستعذ بالله من شره. ونحن مأمورون أن نستعيذ بالله من شر الكفار وأهل البدع والأهواء، وأهل البدع والأهواء مطالبون أن نستعيذ بالله من شرهم. فنتنبه لهذا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. والقائلون بخلق القرآن كما قلت هم الجهمية والمعتزلة، أنكروا أن يكون الكلام كلام الله، كلام الله، على خلاف في تعبيراتهم. فمنهم من قال إن الله يخلق الكلام في الهواء ثم يسمع الكلام من ماذا؟ من الهوى. وقالت المعتزلة في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما: إن الله خلق الكلام في الشجرة، فسمع موسى الكلام من أين؟ من الشجرة، والعياذ بالله. فضلوا وكفروا بذلك. ومن شبههم التي يتعلقون بها قولهم إن القرآن شيء، والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء. يسألونك أليس القرآن شيئا؟ تقول لهم بلى. إذن هو داخل في قوله الله خالق كل شيء. وتفسير السلف لهذا أن الله خالق كل شيء مخلوق، ولا تدخل فيه صفات الرب سبحانه وتعالى، لا تدخل فيه صفات الرب سبحانه وتعالى أبدا بحال من الأحوال. ومما يرد به عليهم أنهم مع كونهم أدخلوا القرآن في عموم كل شيء، فإنهم أخرجوا أفعال العباد من عموم كل شيء، فقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فتناقضوا بذلك، فجعلوا ما كان مخلوقا غير إيش؟ غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. جعلوا ما كان مخلوقا وهو أفعال العباد التي قال الله فيها والله خلقكم وما تعملون، جعلوها مخلوقة. وجعلوا القرآن الذي هو كلام الله جعلوها غير مخلوقة، جعلوا أفعال العباد غير مخلوقة، وهي داخلة في عموم كل، بنص القرآن والله خلقكم وما تعملون. وجعلوا القرآن الذي هو كلام الله مخلوقا وأدخلوه في عموم كل، فجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا. وهذا من تناقضات هؤلاء المعتزلة والجهمية. ولذلك أجمع المسلمون على كفر من قال إن القرآن مخلوق، هذا إجمالا. أما المعين ففيه تفصيل له باب آخر سنبينه إن شاء الله تعالى في حينه. ومما تعلقت به المعتزلة من بزعمهم أن القرآن مخلوق الاستدلال بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. وتفسير السلف للآية إنا أنزلناه أو صيرناه قرآنا عربيا، والمعتزلة يقولون بمعنى خلقناه، وهم لا يفقهون حتى اللغة، لأن جعل لا تخلو من حالين: إما أن تتعدى إلى مفعول واحد، وإما أن تتعدى إلى مفعولين. فإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، كما قال الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وإن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير وأنزل، كما في قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. فبطل بذلك استدلالهم. وشبههم كثيرة لا يتسع الوقت لسردها في مثل هذا الدرس. تدمر كل شيء. نعم تدمر كل نعم شيء. يعني أيضا مما يرد به عليهم في استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. هل الريح التي أرسلها الله لإهلاك قوم عاد دمرت السماوات والأرض والجبال والبحار؟ لا، وإنما دمرت كل شيء يقبل التدمير مما أراد الله ماذا؟ تدميره، مما أراد الله تدميره، فقلعت أشجارهم ونخيلهم وأهلكتهم وأزالتهم من أمكنتهم، فكانوا كهشيم محتضر، فكانوا كأعجاز نخل منعقر. نعم. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى مما يرد به عليهم عن ملكة سبأ بلقيس: وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء. هل بلقيس أوتيت من كل شيء مما خلق الله عز وجل؟ لا. ها؟ الجواب لا، وإنما المقصود أنه أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك من أمثالها في ذلك الزمان. فتبين بهذا بطلان دعواهم واستدلالاتهم، ولو أردنا أن نستقصي شبههم لا طال بنا المقام. والمهم أن نعلم أن القرآن كلام الله، وأن من زعم أنه مخلوق فقد كفر، وسيأتي لذلك مزيد بيان في أبيات قادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن لعل نبدأ في الأسئلة، لأن الليلة لا نتمكن من شرح تفصيلي لمسائل الحج والعمرة، نشرحها غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الإخوة يطلبون، يكلفونني دائما أبلغ شيخي، يطلبون وقتا زائدا للأسئلة. قلون نحن ضيوف عليكم، أتينا من بعيد بإذن الله. بإذن الله. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول: هل الصلاة داخل حدود المدينة كالصلاة داخل الحرم؟ لا. باختصار، الخلاف في مكة، هل الصلاة وفضل 100,000 صلاة تشمل كل حدود الحرم في مكة؟ قولان لأهل العلماء، قولان لأهل العلم بالنسبة لمكة، والصحيح أنها لا تشمل. أما المدينة فلم يقل أحد إن حدود المدينة كلها لها فضل في الصلاة، وإنما ما شمله سور المسجد المسقف فقط. نعم. يقول: يذكر بأن والده رحمه الله مدفون في بقيع الغرقد. يقول: وأنا كثير الصلاة في الحرم ولكن قليل الزيارة لقبر الوالد. يقول: هل يعتبر هذا من العقوق؟ لا يلزمك تتبع المقابر، سلم على المسلمين في البقيع بدون استثناء. نعم. ولا يكثر من الزيارة، ولا تكثر، ولا تتردد على القبور، مرة واحدة تذهب. نعم. التضعيف في المسجد النبوي، هل بالنسبة للصلاة، هل بقية الأعمال الصالحة كذلك؟ لا شك أن سكن المدينة مفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من شجرها. فهذا حث على سكن المدينة، ونرجو الله عز وجل أن يبارك للمسلم في الأعمال الصالحة. لكن ليس هناك نص باستثناء المسجد على تضعيف ماذا؟ الأعمال. إنما هناك نصوص على الحث على سكن المدينة، ففي ذلك خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. يذكر: ما دام الله عز وجل ضعف في الصلاة في المسجد النبوي، يذكر بأنه ربما قصر في بعض الصلوات، هل تعوض له؟ لا أدري عن ماذا يقصد بالتقصير، هل هو يترك بعض الصلوات؟ إذا ترك فرضا واحدا بطلت كل صلواته. أما إذا كان يقصد أنه يعني أحيانا يصلي في المسجد النبوي وأحيانا يصلي في غيره، فلا شك أنه غير آثم بهذا، لكن كلما صلى في المسجد النبوي يكتب له أجر خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام إن شاء الله. إذا ترك صلاة ولو واحدة أحسن الله إليكم بطل الصلاة، يعني لا بد من الرجوع للإسلام؟ نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، من ترك فرضا واحدا كفر وعليه أن يجدد إسلامه، لأن ترك الصلاة كفر مخرج من حظيرة الإسلام كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. يذكر وقد نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله أحد كبار التابعين إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. يذكر الأخ بأنه كان مسرف على نفسه وذكر له بأن الحج المبرور يكفر السيئات، يقول: والآن جاء حاجا، هل تكفر سيئاته صغيرها وكبيرها؟ أولا يا عبد الله لا بد من التوبة قبل أن تقبل على الحج، فهي لا تكفر بمجرد الحج، وإنما تغفر بالتوبة الصادقة بشروطها الثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس، هذا الشرط الرابع إن كانت الحقوق للآدميين، رد حقوقهم أو رد بدلها. فإذا أراد الحج أو إذا أراد أن يسلم من جميع الذنوب يتوب إلى الله توبة نصوحة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما مسألة الحج هل يكفر الكبائر أم الصغائر؟ أكثر أهل العلم يقولون الجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة هذا يكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فإنها لا تكفر، وإنما لها أمور أخرى ولا تمحى إلا بالتوبة، وإن وافى بها صاحبها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد. نعم سأل الله إليكم. الأخ أوصى بسؤاله وإلا بعض الأسئلة قد يكون أهم منه، يقول يسأل عن شراء سيارة المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك. باختصار أفتى علماؤنا الكبار وفقهم الله بتحريم الاستئجار الذي ينتهي بالتمليك أو الذي يوعد صاحبه بماذا؟ بالتمليك، لأمرين: الأمر الأول أن فيها غررا واضحا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا عن بيع الغرر، كل بيع فيه غرر محرم، قاعدة عامة، كل بيع فيه غرر فهو محرم. والأمر الثاني أن الضرر واضح فيها، فالآن مئات الأشخاص في السجون بسبب هذه القضية، أو صودرت سياراتهم لأنهم لم يسددوا الأقساط، فصار يعني لا هو بيع ولا هو إجارة، يعني لا معنى له. قد يقول قائل: ألم يفتي البعض بجواز ذلك؟ أقول: نعم، لكن العلماء المعتبرين ولا سيما الثلاثة اللحيدان والفوزان وسماحة المفتي كلهم أفتوا بتحريم البيع الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو يوعد صاحبه بالتمليك، والغرر فيه واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. نعم. وهناك أمر ثالث وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يا عبد الله، حتى ولو وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم. يقول حسن العشرة، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. يذكر بأنه ترك زوجه في بلده مع العيال، يقول: هل له إذا حج أن يأتي بعمرة عنها إكراما لها؟ لا، ما دامت حية قادرة على الحركة لا يعتمر عنها ولا يحج عنها، لكن أدعو لها، وإن كنت قادرا فائتي بها في العام القادم لتحج معك، وكان الأولى أنك أتيت بها على سبيل الندب، أنك أتيت بها معك هذا العام، فإن تيسر لك في أعوام قادمة أن تأتي بها إلى الحج إذا كنت قادرا ماديا فهذا محبب ومستحب. نعم. يقول: هل له أن يكثر من الصلاة في المسجدين الشريفين ويهدي بعض أجر صلواته لوالديه؟ الصلاة لا تهدى ولا تلاوة القرآن لا تهدى للموتى ولا الأحياء، وإنما أدعو لهم، أدعو لهم بما تستطيع. أما الصلاة فلا يمكن أن يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، إلا صوم النذر أو صوم القضاء والكفارة على الصحيح، فإنه يقضى عن المتوفى. نعم. يذكر بأن زوجه حائض في يومها الرابع، ويقول: وسوف نسافر غدا مع البعثة. نعم. ما حكم إحرامها؟ هي تحرم ولو كانت حائضا، فإن طهرت قبل يوم عرفة لها أن تتمتع إذا أرادت العمرة أولا. إن طهرت قبل يوم عرفة يعني تحرم الآن بالقران إن كانت تريد الحج والعمرة، وإن كانت مفردة لا إشكال عندها تحرم بالحج، لكن لو أرادت الأفضل تحرم الآن قارنة، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن طهرت قبل يوم عرفة، إن طهرت قبل يوم عرفة فلا بأس وبارك الله فيك أن تقلب القران إلى تمتع، تطوف وتسعى، تغتسل وتتطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها قيد أنملة، ثم يوم إذا طهرت ثم إذا انتهت تحرم بالحج مباشرة ما دامت قد تجاوزت اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. يقول: نعم. يقول بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة الحائض أن تحرم، فهذه ضباعة بنت الزبير كانت نفساء، فرخص لها وقال: اشترطي حجي واشترطي. تقول: فإن حبسني حبس حيث حبستني. أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس، نعم. وكذلك ضباعة كانت شاكية. نعم. ضباعة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف معنى أسماء بنت عميس ولد محمد بن أبي بكر. نعم. وأما ضباعة فقد كانت شاكية مريضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: معنى سؤاله: كيف السبيل إلى الإحرام في الأزر الموجودة في الأسواق خاصة أنها مخيطة؟ ويقول: العلماء يحرمون المخيط. كيف الأزر؟ كيف مخيطة؟ أغلب الأزر الموجودة في الأسواق غير مخيطة، بل كلها غير مخيطة. هناك نوع يحتالون فيه، يحتال فيه البعض فيضع سراويل لاصقة على جسمه، هذه محرمة ولا يحرم بها. أما الإزار والرداء فما شاء الله، حدث ولا حرج، موجودة بالآلاف في الأماكن. لعله أحسن الله إليكم يقصد الخيط الذي يكف به الإزار. لا، هذا ليس مخيط، ليست خياطة، عادي هذا. ثم المحرم ليس مجرد المخيط، يعني لو أن الحذاء فيها مخيط لا حرج، عرفت؟ لو أن الحزام فيه مخيط لا حرج. العمامة لا يحرم بها وهي غير إيش؟ غير مخيطة. الطاقية غير مخيطة. ما قضية مو قضية مخيطة وغير مخيط، يعني لا يلبس المحرم العمامة ولا ما يسمى الآن بالغترة ولا الطاقية القلانس ولا الفانيلا ولا السراويل ولا الثياب ولا القمص حتى ولو كانت غير مخيطة لا تلبس، ولا الخفاف حتى ولو كانت غير مخيطة إلا إذا كانت تحت الكعبين. الخفين إذا كانت تحت الكعبين تحرم بهما بدون شراب، بدون جورب. نعم. يقول سائل كريم: ذكرتم التضلع من زمزم، ما معنى التضلع؟ التضلع الإكثار من الشرب، تشرب كاس اثنين ثلاثة أربعة كثيرا، هذا التضلع. نعم. حتى ترتفع أضلاعك من كثرة الشرب. نعم. وهذا يقول أيضا: أخذ المرأة من شعرها، هل من كل شعر أو من القرون؟ تجمعه إن كانت ذات ضفائر قرون، تأخذ من كل قرن أو ضفيرة قدر أنملة، يعني 2 سنتي تقريبا، 2 سنتي. نعم. وإن كانت غير مضفرة تجمعه جميعا وتأخذ من ذوائبه من رأسه قيد أنملة. الأسئلة تكثر أحسن الله إليكم عن فضل ركعتي الروضة، فضل ركعتي لا نعلم حديثا يذكر ركعتين للروضة، والصف الأول أفضل منها. لكن بعض العلم قال لو تنفل فيها بعض النوافل في غير أوقات الفريضة لعل ذلك حسن، وهذا استحسان من بعض أهل العلم، وإلا فلا دليل عليه، والصف الأول خير من الروضة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صف الرجال أولها. نعم. يقول يسأل عن حكم الحزام وما يجعل فيه النقود. لا بأس. وحزام البنطلون، ربط نعم. حزام البنطلون على الإحرام هل يجوز؟ لا بأس، الحزام الذي يربط به الإزار لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولو كان مخيطا، سواء كمر الذي تجعل فيه النقود أو حزام عادي. نعم. نعم، هذا يذكر سؤال خارج، يقول يشتكي من ولد له، يقول بلغ سن 18، يقول يتعاطى المسكرات ويرفض إقامة الصلاة، يقول ونصحته كثيرا ولكن بدون فائدة، يقول ما في فائدة، يقول كيف العمل معه؟ أطرده من البيت؟ لا، أم ماذا؟ لا تطرده من البيت، أبقه وتعاهده بالنصح والتربية، وذكره بالله صباح مساء لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه، لا تطرده، ربما يقع فيما هو أسوأ. ولا شك أن ترك الصلاة كفر، ولكن عليك أن تجتهد في تعهده وتذكيره بالله وتربيته، وأن تكون أنت وأمه قدوة له في تطبيق أمور الشرع، وبين له، حذره من العواقب الوخيمة، رغبه بذكر الجنة والنار وأنه خلق للعبادة وما إلى ذلك، لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه. وأعطه من كتب السلف إن وجدت منها، إن كان عندك منها شيء، واجعله يقرأها بنفسه. نعم. يقول ما الفرق بين الحج المفرد الحج المفرد والقارن والتمتع؟ الفرق بينه التمتع يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة محلا بعد أن يطوف ويسعى ويقصر، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج ويكمل البقية، وعليه الهدي وعليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. والقارن يحرم بالحج والعمرة معا ولا يحل إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، والمفرد يحرم بالحج فقط وليس عليه هدي، والأولى هو التمتع ثم القران ثم الإفراد، وكلها جائزة، وكل من المتمتع والقارن عليهم الهدي، وأما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. نعم. صلى الله عليكم. هذا لعله بهلول، يقول لعله حضر، أكيد حضر درس الفجر ولله الحمد. نعم. يقول ذكرتم اليوم فضلتم قراءة القرآن على القصيدة المباركة البردة. يقول مع العلم أن قراءة الذكر المشهور صلاة الفاتح يقول أفضل من قراءة القرآن 6,000 مرة. يقول والبردة قصيدة مباركة نشأنا عليها ونحن كذا علماء وربونا علماء وما إلى ذلك. نعم. يعني كأنه أقول بارك الله فيك، إن شاء الله أنك تريد الخير، لكن أنا أسألك سؤال، أعطني دليلا من الكتاب والسنة على أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6,000 مرة. أريد آية أو حديث، آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا شك مسلم تفضل، تعرف أن القرآن والسنة هما اللذان يرجع إليهما في ماذا؟ في العبادة، وهذه الصلاة التي يسمونها صلاة الفاتح مثل الماتح هذه صلاة بدعية اخترعها رجل قبل نحو 200 سنة من عنده، ليست وحيا من الله لا في كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترعها طاغوت من الطواغيت الذي يعبده بعض الناس الآن ويتعلقون به من دون الله سبحانه وتعالى. أنا أريد منك، وفقك الله وهدانا الله وإياك في الحق وبصرنا الله وإياك في ديننا، أن تعيد النظر في هذا الكلام، أعطني دليلا من القرآن أو دليلا من السنة أو حتى قولا من أقوال الأئمة المتقدمين أن صلاة الفاتح خير من القرآن 6,000 مرة. وأقول إن من يعتقد أن هناك شيء أن هناك شيئا أفضل من القرآن فلا شك في كفره ومروقه من دين الله، لكن لعله يعذر حتى يعرف الحق، فإذا عرف الحق وأقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك فلا شك في كفره. لا يوجد كلام أعظم من ماذا؟ من كلام الله. أنا أسألكم أيها الحاضرون وأحملكم هذه الأمانة إلى بلادكم، هل يجوز للمسلم أن يعتقد أن كلام البشر أفضل من كلام الله؟ أجيب بالله عليكم، لا والله وتالله وبالله. طيب من اعتقد أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن؟ والله لا أرى أنه مسلم، لا سيما بعد إقامة الحجة عليه. هذا كلام فارغ، كلام آدميين، كلام طاغوت من الطواغيت الذي أضل الناس، والذي يقول إن من رآه ومن رأى من رآه دخل الجنة بلا بهتان. ما شاء الله، الذي يرى هذا الطاغوت يدخل الجنة والذي لم يره يدخل النار. بل قال أحدهم إن من رآه ولو مرة واحدة حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا فإنه يدخل الجنة. وذكر صاحب كتاب كشف الأسرار يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة ببركة هذا الشيخ، لأنه زنى بامرأة تنتمي إلى هذه الطريقة. هذا موجود في كتاب إبراهيم إنياس، موجود. يقول إنه زنى بامرأة وهو نصراني فدخل الجنة. هذا كيف يرضى أن يوزع في بلاد المسلمين هذه الكتب؟ كيف يرضى المسلم أن تكون هذه الكتب ضمن المكتبة الإسلامية؟ لأنه يقول إنه أعطي الفيضة التي ظهرت على يد هذا الشيخ، والتي من قال بها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولو كان نصرانيا أو يهوديا والعياذ بالله. نعوذ بالله من العمى بعد الهدى، من الضلالة بعد الهدى. أكرر وأقول، من يعتقد أن كلام البشر أفضل من القرآن فإنه كافر خارج ملة الإسلام أبدا. القرآن هو خير الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام من؟ كلام الله. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يقول إن الفاتح صلاة الفاتح هي خير من القرآن 6,000 مرة، هل طبق هذا الحديث أم خالفه؟ خالفه، هذا كفر بالله، كفر بالله. من يعتقد أن شيئا أفضل من القرآن الكريم فقد كفر بالله رب العالمين. فتب إلى الله يا عبد الله، أنت الآن سمعت الحكم وفقك الله، وأنت تريد الخير وجئت حاجا، فإن أردت أن يكون حجك صحيحا فاضرب بصلاة الفاتح عرض الحائط، واتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار إذا كنت مسلما حقا. وفقنا الله وإياك، وبصرنا وإياك في الدين. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في هذا المكان، وفقنا الله وإياكم لكل خير. أقول وفقكم الله، الذي يمسح العينين عينيه عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله هذا مبتدع. مسح العينين ليس بسنة، أو جعل اليدين في العينين، إنما تقول إذا قال المؤذن الله أكبر تكبر وراه، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول ماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقول مثل ما قال، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما وضع اليدين في العينين عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فهذا حديث موضوع مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم.